بالعصر عليه السلام على رسول الله. قال الشيخ الاسلام تيمية رحمه الله في رسالة شرح المناهج عن الأئمة بل من رأى أن هذا يستلزم أن لا يستلزم شيء من هذه الأحاديث إلا بعد العلم بأن الأمة أجمعت على تلك الصورة. فإذا الصدر الأول لا يجوز أن يحتج بها، بل ولا يجوز أن يحتج بها من يسمعها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على الرجل إذا سمع مثل هذا الحديث ووجد كثيرا من العلماء قد عملوا به ولم يعلم له معارض أن لا يعمل به حتى يبحث عنه. هل في أخطاء الأرض من المعارضة؟ وهذا طبعا كل هذا واقف عليه. نعم. نعم. كما لا يجوز له أن يحتج لمسألة بالإجماع إلا بعد البحث التام. وإذا يبطل احتجاج لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد خلاف واحد من المجتهدين، فيكون قول الواحد مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فقطي محقق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك الواحد قد أخطأ صار خطأه مبطلا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله باطل من ضرورة. هذا باطل من ضرورة، يعني الذي يجعل انه ما يجوز العمل باي حديث حتى يحصل هذا الاجماع المزعوم، خلاص لا يطال لحديث نفسه. نعم. وهذا كله باطل من ضرورة، لانه ان قيل لا يحتج به الا بعد العلم بالاجماع صارت دلالة النصوص موقوفة على الاجماع. نعم، صارت كل دلالة النصوص موقوفة على الاجماع. والاجماع هذا موقوف على ان العلم به، وان الناس كلهم اجتمعوا، وان الناس كلهم اعطوا رايهم، وهذا يصير هذا ابطال لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو خلاف الاجماع. وحينئذ فلا يقبل بالنصوص دلاله، فان المعتبر انما هو الاجماع. نعم. والنص عديم التاثير. فان قيل يحتج به اذ لا يعلم وجود الخلاف، فيكون قول واحد من الامه مبطلا لدلاله النص. وهذا ايضا خلاف الاجماع. فبطلانه معلوم بالاضطرار من دين الاسلام. نعم. الخامس انه اما ان يشترط في شمول الخطاب اعتقاد جميع الامه للتحريم او يكتفي باعتقاد العلماء. فان كان الاول لم يجز ان يستدل على التحريم لاحاديث الوعيد حتى يعلم ان جميع الامه حتى الناشئين بالبوادي البعيده والداخلين في الاسلام من المده القريبه قد اعتقدوا ان هذا محرم، وهذا لا يقوله مسلم بل ولا بل العلم بهذا الشرط متعذر. وقيل يكتفي باعتقاد جميع العلماء، قيل له انما اشترطنا اجماع العلماء حذرا من ان يشمل الوعيد لبعض المجتهدين وان كان مخطئا، وهذا بعينه موجود في من لم يسمع دليل التحريف من الاعمى، فان محذور شمول اللعنه لهذا كمحذور شمول اللعنه لهذا. لا ينجي من هذا الالزام ان يقال ذلك من اكابر الامه وفضلاء الصديقين وعالم اطراف الامه، فإذا اختلف فإن اختلافهما من هذا الوجه لا يمنع اشتراكهما في هذا الحكم، فإن الله سبحانه وتعالى كما غفر للمجتهد إذا أخطأ غفر للجاهل إذا أخطأ ولم يمكنه التعليم، بل المفسدة التي تحصل بفعل واحد من العامة محرما لم يعلم تحريم ولم يمكنه معرفة التحريم. أقل كمية من المفسدة التي تنشأ من إحداث بعض الأئمة بما قد حرمه الشارع وهو لم يعلم تحريم ولم يمكنه معرفة التحريم. نعم. ولهذا قيل احذروا زلة العالم، فانه اذا زل بزلته عالم. هذا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ويل للعالم من الاتباع. فان كان هذا معفوا عنه مع عظم المفسده الناشئه عن فعله. ويل للعالم من الاتباع. نعم. ويل للعالم من الاخطاء. فان كان هو هذا معفوا عنه مع عدم المفسده الناشئه من فعله، فلن يعفى عن ان اخر مع خفه مفسده فعله اولى. نعم، يفترقان من وجه اخر، وهو ان هذا اجتهد فقال باجتهاد، وله من نشر العلم واحياء السنه. وله من نشر العلم واحياء السنه ما تنغمر فيه عن المفسده. وقد فرق الله بينهما من هذا الوجه، فأثاب المجتهد على اجتهاده، وأثاب العالم على علمه، سواء لم يشركه فيه ذلك الجهل. فهما مشتركان في العقد، مفترقان في الثواب، ووقوع العقوبة على غير المستحق ممتنع، دليلا كان أو حقيقة، فلا بد من إخراج هذا المنجرح من الحديث بطريق يشمل القسمين. السابق. أنها من أخذكم إن شاء الله.